تقول السائرة: أنا امرأة طلقني زوجي طلقة واحدة بسبب بسيط، فالسؤال أني أخذت جميع ملابسي ما عدا الملابس التي شراها لي بعد الزواج، فما معاني من أخذها؟ ما يجوز له أن يمنعك من ملابسك، لأن ملابسك هو اشتراها لك وهو أعطاك إياها، فهذه لك لأنك أعطيت إياها في حال الزواج والعشرة بينكما، فهي لك وليس من حقه أن يمنعك إياها. يقول السائل: إذا كان الرجل عنده 4 زوجات وطلق واحدة طلقة واحدة، هل يحق له أن يتزوج من الغد؟ إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وهي الرابعة فلا يحل له أن يتزوج بدلها حتى تتم عدتها، لأنها ما دامت في العدة فهي في الذمة وهو يرثها وهي ترثه، فلو تزوج وهي في العدة لكان عنده 5، وهذا حرام عليه. وهذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال: متى يلزم الزوج العدة؟ الأصل أن الزوجة على أن العدة على الزوجة، لكن متى يكون على الزوج عدة؟ يقال: إذا طلق الرابعة فلا يحل له أن يتزوج بدلها حتى تخرج من العدة، أو طلق امرأة يحرم عليه أن يجمع بينها وبين التي يريد زواجها، طلق امرأته ويريد أن يتزوج أختها فلا يتزوج الأخت حتى تخرج الأولى من العدة، أو يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها. يقول السائل: إذا كانت المرأة حامل في 2 وسقط حملها، هل تخرج من العدة؟ إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل عندما يتبين حملها فلا يخلو، إن خرج منها، يقول إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان خرجت من العدة، وأما إذا أسقطت قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فلا تعتبر خرجت من العدة، بل عليها أن تنتظر حتى تعتد بالحيض بعد هذا، لأنه ما يعتبر حمل إلا إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان. طلق الرجل زوجته وهي حامل ولكن بمزح يمزح، ما يجوز المزح في الطلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: 3 جدهن جد وهجلهن جد، وذكر منهن الطلاق. الطلاق مزح أو جد يقع. شخص تيمم لكونه لا يستطيع استعمال الماء، فهل يصح أن يكون إماما للمتوضئين لكونه أفقههم؟ نعم يصح، يصح أن يكون المتيمم إماما للمتوضئ، لأن التيمم يرفع الحدث وهو طهور كامل، والحمد لله. رجل توفي وزوجته مريضة في المستشفى متوفية دماغيا، وبعدها بأيام توفي فهل الميراث بينهما؟ المتأخر يرث المتقدم ولو كان بينهما لحظة، يعني توفي الرجل مثلا وبعده بدقيقة أو دقيقتين توفيت المرأة فإنها ترثه، وكذا إذا كان العكس، إذا توفيت المرأة ثم توفي الرجل بعدها بقليل فإنه يرثها. ويسأل عن الذي في البيت، الذي في البيت يكون ميراثا للورثة كلهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.